ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم الورقات، ونشرع مستعينين الله سائليه التوفيق في باب القياس. قال الناظم رحمه الله: باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. القياس. والدليل الرابع المتفق عليه ولم يعتبروا بخلاف الظاهرية، وأصله في اللغة قاس الشيء معناه قدره أو قارن، قال فلان لا يقاس بفلان أي لا يقارن به، ويقال قاس الطبيب الجرح أي قدره بالمسبار حتى يعلم عمقه. طيب، وأما في الشرع فهو عرفه، قال: أما القياس، أما هذه يعني باب نظم كذا وإلا أصلا ما فيه، أما القياس فهو رد الفرع، أو كأنه يقول انتهينا من الإجماع والأخبار ودخلنا في دليل آخر وهو القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وأركانه أربعة، ثم نرجع إلى تعريفه، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع. نعم، أربعة. فالأصل هو أصلا القياس، الحاق أو حمل، بعضهم يقول الحاق بعضهم يقول حمل مجهول على معلوم في الحكم لجامع بينهم. يعني عندنا مسألة حكمها غير معروف مثلا، أو فيه خلاف فيه نزاع، ومسألة أخرى حكمها معلوم ومستقر، فنشبهها بها لجامع ما بين هاتين المسألتين فنلحقها بها في الحكم. فإذا كانت الأولى حراما تصير هذه إيش؟ حرام، وإذا كان هذا واجب يصير الثاني إيش؟ واجب، وإذا كان جائزا يكون جائزا، وهكذا. فنلحق مسألة مجهولة بمسألة معلومة في حكمهما، يتحد حكمهما لجامع ما بينهما، هذا يسمى قياسا. والقياس استدل له بأدلة جهة يعني دليل مشروعيته، فمن ذلك بعض عمومات القرآن مثل قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو أخذ العبرة، لما ذكر الله عز وجل إخراجه لليهود قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأخذ العبرة، فقد كان في قصصهم عبرة. طبعا بعض الناس يقول: إيش اللي دخل هذا؟ لا، أنت يعني الموضوع يحتاج إلى تأمل، لا تستعجل. أنت لما تأخذ عبرة من قصة معناه أن هذه هي سنة الله، وأن من فعل مثل فعلهم سيحصل له مثل ما حصل إيش لهم، وهذا نوع من القياس، لأن معناها أن ما اشترك في العلة سيشترك في المترتب على العلة، وإلا لو كان كل واحد متفرق هكذا كل واحد ممكن يفعل نفس الفعل ثم يحصل، وين العبرة؟ طيب العبرة أن تقول يقول لك فلان فيه عبرة، صار عبرة للناس، معناه أنهم يقولون إذا فعلنا مثله أو إذا سوف يحصل لنا نفس الشيء الذي حصل له، فهذا في الحقيقة نوع من القياس، وسمي عبرة قالوا لأنك تعبر مثل ما هنا تعبر من الإيش من الأصل إلى الإيش إلى الفرع، هنا أيضا تعبر من الأصل إلى الفرع، فهو فيه نوع، فكل ما في هذا يعني كذلك. وكذلك هناك أدلة من السنة، منها مثلا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر قبلت قال: أرأيت إن تمضمضت، وكذلك الحديث التي في الصحيح: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. هذا نوع من القياس، والأول طبعا نوع من القياس بجامع أنها مقدمة للفطر من غير الوصول إلى المفطر، فالمضمضة مقدمة للفطر لكن لم يصل إلى المفطر وهو الشرب، فكذلك هناك التقبيل مقدمة لكن لم يصل إلى المفطر وهو الجماع. وكذلك كما ذكرت حديث ألك إبل، وهذا حديث في الصحيحين، إلى غير ذلك، هناك شواهد كثيرة. وكذلك يدل على هذا إجماع الصحابة. قال بعض الأصوليين لعله الآمدي أو غيره، هذا هو أقوى الأدلة في إيش؟ في مشروعية القياس، لأن الإنسان إذا ظاهر ظاهر يبقى ينازع في الآيات في الأحاديث كذا، لكن من تأمل أثار الصحابة وجد أنهم مجمعون على ذلك. فمن ذلك مثلا قول ابن عباس وهو في الصحيحين، أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يباع قبل أن يؤخذ هو الطعام، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، هذا قياس صريح. وابن عمر أيضا في الصحيحين لما خاف أن يصد عن الحج أحرم بعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بعمرة لما صد، ثم قال ما أمرهما إلا واحد، كان في شهر الحج، ما أرى أمرهما إلا واحد، فأدخل الحج على ليش؟ على العمرة. هذا قياس. مثلا في أثار كثيرة سواء عند عمر، عمر طبعا في الكتاب هذا المشهور عنه يعني قس الأشباه والنظائر أو انظر الأشباه والنظائر وكذا وكذا، إلى غير ذلك من أثار كثيرة. وكذلك قول علي في حد الله، وهذا بحضور الصحابة وكذا، أنه قال الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى أرى أن تجلده حد الإش المفتري فجعلوه 80 جلدة، هذا نوع من الإلحاق. فإذا كل هذه الشواهد وغيرها كثير، والتابعون أيضا وكذا. وأيضا النظر الصحيح، لأن الشريعة لا يمكن أن تأتي بالتفريق بين المتماثلات ولا بجمع المختلفات اختلافا مؤثرا، لأن هذا تناقض. والله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن يحل الشيء. أما ما جاء عن السلف من ذمه فالمقصود به قال العلماء القياس الفاسد الذي يعارض به النص، نعم هذا مذموم. قال صاحب المراقي ماذا قال؟ أما الذي إيش من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني، هذا هو المذموم الذي ذمه. في أثار كثيرة عن السلف لا سيما التابعين ومن بعدهم في ذم الرأي والقياس، فهذه تحمل على الرأي الفاسد والقياس الفاسد، وإلا فلا بد لكل أحد من إعمال رأيه حتى في الجمع بين النصوص وفي الاستنباط من النصوص. فرأي رأيان، رأي محمود ورأي مذموم. رأي محمود هو الذي ينبني على النصوص ويستنبط من النصوص ويجعل النص هو الأصل، والرأي المذموم هو الذي يعارض النص ويعترض عليه ويورد عليه الإرادات ويصرفه إلى تأويلات مستكرهة، هذا هو الرأي المذموم. فإذا لا يصح ذم الرأي بإطلاق، وإنما هم أطلقوا باعتبار أن الأصل في السلف وأهل الحديث أنهم يتبعون ليش النص والأثر. وغيرهم الذين هم أهل الرأي كثيرا ما كانوا يقدمون بعض أقيستهم على إيش؟ على النصوص وكذا، فهذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. أما أصل القياس فهو مكمل للنصوص، لأن نظير الحق إيش؟ حق، ونظير الباطل باطل، ونظير الحرام حرام، وهكذا. لا يمكن للشريعة أن تتنا، خاصة أكثر ما يشكل على نافي القياس النوازل التي أتت بعد زمن إيش؟ النبوة. أذكر شيخنا فخر الدين يقولون، أنا ما حضرته، كان في واحد من كبار نفاة الدعوة إلى نفاة القياس، وشاب من الشباب المتهورين هؤلاء، فجاء إلى الشيخ وقال، كان عنده محاضرة اسمها الثائرون على أصول الفقه، فهو هذا واحد من الثائرين الظاهر، فجاء بعد المحاضرة قال له الشيخ والقياس والقياس، الشيخ قضى عليه بسؤال واحد فقط، قال له هل في الأموال الحالية هذه زكاة أو ما فيها؟ فتلجلج وخلاص، خلاص انقضى، لأن إذا قلت ما فيها إيش زكاة فقد هدمت ركن الإسلام، لأن أكثر الناس، لأن من اللي عنده ذهب ولا فضة؟ أكثر الناس عندهم كاش أو عروض تجارة، فإذا أنت قلت ما فيها معناه أنه ما في أحد يزكي إلا ما ندر، يعني تجار الذهب يمكن ولا شيء وغيرهم ما في. وإذا قلت إيش، إذا قلت نعم فقد نقضت أصلك، يعني ما في نص على أن هذه الأوراق فيها إيش زكاة. فهذه، ولهذا ننتبه إلى أن القياس فيما الأشياء غير المنصوص عليه وغير الموجودة بالأدق في عهد النبوة أقوى منه في الموجود فيها، لأن الموجود فيها الظاهرية يقولون هذه كانت موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، فخلاص تبقى على الإش على الأصل. ولهذا من علامات الظاهرية الغلو في الاستصحاب، يعني ما هو البديل؟ أنت إذا لما أنكرت القياس ماذا استفعل؟ تتمسك بالأصل. ولهذا هذا من علامات الإنسان إذا كان في شيء من الظاهرية فإنه يكثر من الاستمساك بالأصل أكثر، وإلا كل من أثبت القياس هو لا بد أن يقدمه على الاستصحاب، وإلا لو قدم الاستصحاب عليهم أنا ما في معنى القياس. والمعنى القياس أن تترك الأصل لأنه أشبه شيئا، إيش مثلا يكون شيء الأصل مثلا هذه عادات لكن أو معاملات أو كذا، لكن فيها علة معينة اقتضت تحريمها تترك. أما إذا قلت لا هذا اقتضت تحريم لكن نمسك في الأصل، طيب معناه ما في فائدة للقياس، نتركه نبقى على الأصل كالظاهرية، هذا هو. طيب هذا من جهة إيش حجيتي، وهو بحث مهم ومفيد. أما أركانه فعرفنا مقيس، والمقيس عليه المقيس هو الفرع، والمقيس عليه هو الأصل، والملحق فيه هو الحكم، وسبب الإلحاق هو الإيش الجامع. والتعبير بالجامع أحسن من التعبير بالعلة، أكثر ناس يقولون علة علة، لكن الأدق أن يقال جامع، لأن الجامع قد يكون علة وقد يكون غير علة. هو نفسه سيقسم بعد قليل القياس إيش لقياس علة وقياسات أخرى وهي داخلة في القياس. طيب كيف تقول من الأول أن الركن الرابع هو علة معنى أخرجت هذه الأنواع؟ فبالتالي هذا غير دقيق. الدقيق أن يقال لجامع بينهما، ثم هذا الجامع قد يكون علة وهذا هو الأصل، وقد يكون غير علة مثل دليل العلة، أثر العلة، مثل الشبه مثلا وما إلى ذلك، وهي أنواع. نعم، ثم هذه الصفة قد تكون علة وهذا هو الأصل، وهذا هو أقوى أنواع القياس في التي القياس الذي نقصده هنا. وهو هذا نفسه قال، قال أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، هذا باعتبار غالب، يعني الغالب هو الجمع بالعلة، وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضيفه أو دلالة وشبه ثم اعتبر أحواله. قال لك ثم اعتبر أحوال القياس، ستجده منقسما إلى ثلاثة أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. طيب ما هو؟ عرفه هو أولها وهو قياس العلة ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. العلة تأنيثها يعني معنوي وليس حقيقيا مجازي، يعني مجازي التأنيث، ومع ذلك فصلت بكان بأن كان بفيه، ولهذا ذكر الفعل. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، يعني أن الأول هو الذي ألحق فيه الفرع بالأصل في الحكم لجامع الإيش للعلة الجامعة بينهم. العلة يعرفها الأصوليون بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي إيش يعلق عليه الحكم أو يدور معه الحكم جدا وعدما، الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور معه الحكم جدا وعدما، لا بد أن يكون وصفا ظاهرا لا خفيا، وصف خفي ما يصلح تعليق الحكم به. نعم هذا هو الأصل كما سيذكره هو في فصل قادم إن شاء الله، هذا معنى الدوران. وأما معنى ظاهر معنى أن يكون واضحا لا لبس فيه، أما إذا كان وصف خفي فإنه لا يعلق به الحكم. مثال ذلك الطفل متى يكلف؟ إذا بلغ. طيب كيف نعرف أنه يبلغ؟ بعلامات محددة، إما أن يحتلم وإما المرأة أن تحيض والفتاة مثلا وهكذا. أما هو في الأصل الأصيل أنه ليس لأجل واحد يقول لك طيب هل قبل خمس دقائق كان غير مكلف وبعد خمس دقائق أول ما احتلم صار مكلف؟ نقول هو أصلا الحكم علق على العقل، لكن العقل هذا شيء غير منضبط، كل يوم يزيد عقله شيئا يسيرا، فما عندنا عقلوميتر حتى إذا وصل إلى إيش إلى حد معين نقول خلاص الآن صار مكلفا، ولهذا لا يصح تعليق الحكم به، فعلق بوصف إيش ظاهر لا وصف خفي. ثم هذا الوصف أيضا لا بد أن يكون منضبطا، وهو أما الأوصاف غير المنضبطة فهي تكون من باب الحكم لا من باب العلم، فلا يعلق عليها الحكم. مثل المشقة في السفر، المشقة هذا وصف وهو في الحقيقة هو سبب للتخفيف الذي يحصل من القصر والفطر، لكنه غير منضبط، فقد يكون إنسان متشدد مهما تأتي المشقة يقول لا لا ما في مشقة، هذا يجب أن يصوم الناس، نعم يصوم الناس وكذا. وبالعكس قد يكون شخص متساهل أقل شيء يقول خلاص أفطر. فإذا ما هو الضابط؟ الضابط السفر ليس المشقة، لا السفر، فحيثما وجد السفر ضبطا للأمور عشان تنضبط. كذلك مثلا يقول لك أنا أسلم على النساء الأجنبيات لا أجد شهوة، وهذا يقول لا أنا ما عندنا شهوميتر أيضا، فإيش نسوي؟ عندنا ضابط، هذه أجنبية لا تسلم عليها مثلا، أقصد لا تصافحها مثلا، وأما إذا كانت محرما فلا بأس إلا إذا حصل ريب، هذا خلاف الأصل. الأصل هو أن المحرم مثلا يجوز مصافحتها ويجوز الخلوة بها والسفر معها، هذا هو الأصل. إذن هذه ضوابط محددة، أشياء منضبطة. أما الأشياء غير المنضبطة فإنها قد تكون حكما لكنها لا تكون عللا. الحكمة هي المصلحة التي تترتب على تعليق الحكم بالوصف بالعلة. لما نرتب مثلا القصر مثلا بالسفر ما اللي يحصل؟ يحصل دفع المشقة. دفع المشقة هذا شيء حكمة وليس علة، ولهذا لا يجوز تعليق الحكم به، وإلا لم ينضبط الإيش الحكم. ولهذا مثل الذي الداعي هذا الذي قال الموسيقى مثلا إن كانت مثيرة للكذا وإن كانت ما هي مثيرة، هذا ورد عليه الشيخ حسن بخاري قال هذا من باب تعليق الحكم بالحكم لا بالعلة، وهو لا ينضبط. ما أدري أصلا هل سيفهم هذا الكلام أو لا، لكن هو المقصود به أنه مثل هذا. تقول مثلا واحد، كل واحد جرب الموسيقى هذه إيش رأيك فيها، هل أثارت فيك شيئا، هل هذا حكم ينضبط؟ ما ينضبط، لابد يكون إيش شيء ينضبط. مثلا يجوز للنساء في العرس وفي العيد أشياء محددة هكذا منضبطة، أما الأوصاف الهلامية هذه فهي لا تكون إيش، حتى لو كانت حكما فإنها لا تعلق بها الإيش الأحكام. بعض الناس أيضا يقول لك مثلا الصور هذه لا يحصل الشرك بها، وهذه يحصل الشرك بها، وهذا كان في الأول لما كان جاهلية مثلا، هذه صورة ذي روح، طبعا الصورة المعهودة في عهد النبوة، فهذه محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فإذا ما هي شيء آخر هذا، لكن مهم أن لا بد يكون أشياء إيش منضبط. فهذا هو الركن الرابع وهو العلة، وهو فإذا ألحقنا بهذا الوصف هذا يسمى قياس إيش، قياس علة. هذا معنى قولي موجبة للحكم مستقلة تدور معه. قالك ومن ذلك ما يكون مساويا، وهذا هو الأصل، وما يكون من باب إيش أولى. فهو مثل هنا الأولى، ولو مثل للمثل كان أولى، لأن ذاك يدخل في مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة اختلف فيه هل دلالته لفظية أو إيش أو قياسية، فمنهم من قال هي دلالة لفظية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب مثقال الجبل من باب إيش أولى. هل هذه الدلالة أنت تفهم من اللفظ ولا هي قياس؟ اختلفوا. الجمهور يقولون هذه دلالة تفهم من اللفظ، لأنك لو جبت أعرابي سمع هذه الآية سيفهم من هذا، لا يحتاج إلى مجتهد وألحق وأصل وفرع وهل شروط القياس أي إنسان لما تقول مثلا والله تلمس هذا الولد سوف أفعل لك كذا وكذا، يفهم أن الضرب من باب إيش أولى، ولا يقصد أن لا يفهم أنه هل أقيس هذا هل قيوس ما يحتاج. وكذلك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بإيش بقنطار يؤدي إليك، وما دون من باب أولى، قنطار مال كثير جدا، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك، أي وما هو أكثر من باب أولى. هذا هل يحتاج إلى فهم قياس كذا؟ لا، لكن بعضه يحتاج، مثل قول الشافعي مثلا في قتل الخطأ، من قتل في قتل عمد يقولون عليه الكفارة من باب أولى، إذا كان قاتل إيش خطأ عليه الكفارة فالقاتل عمدا من باب إيش أولى. هل هذا يتبادر مباشرة من النص؟ لا. ولهذا الراجح عندي والله أعلم أن هذا ينقسم قسمين، ما يفهم من اللفظ مباشرة هذا دلالته إيش لفظية مثل هذه اللي. فلا تقول له ما أفن، هذه الأشياء كلها واضح. أما إذا كان فيه خفاء مثل هذا فهو قياس، ولهذا يختلف أهل العلم فيه وينكره بعضهم ويقره بعضهم، فهذه الأشياء قياسية. فهذا هو مثل هنا بشيء معروف من اللفظ، ولو مثل بغير لكان أولى. مثلا أكل مال اليتيم، إذا قلنا إن الأكل مقصود به طعام، وكذلك شرب مال اليتيم وإيش ولبس مال اليتيم، هذا أيضا يسمى بنفي الفارق وهو من أقوى الأقوال. لكن مثلا من يعطينا قياس علة عادي ونختم به مثلا؟ نعم، مثلا وإن كان هذا أيضا مساوي من جهة، كلام الاثنين باللغة التي لا يفهمها الثالث يقاس على إيش؟ على التناجي دونه، التناجي دونه بنفس لغته منهي عنه أجل أن ذلك يحزنه. وكذلك إذا ما انفصل عن المجلس لكن يتكلمان بلغة لا يفهمها فهو في نفس الإيش المعنى مثلا فيلحق به. ومثل القياس الذي كما الآن الزكاة في الأوراق النقدية تقاس على الزكاة في إيش في الذهب والفضة وأشياء كثيرة، يعني مثلا النوازل هذه فيها أقيسة كثيرة، أشياء كثيرة تقاس على ما كان إيش عند المتقدمين. ثم قياس الدلالة وقياس هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ومثل هنا بأن فلا تقل لهما أفن، العلة ما هو ما هي؟ الإيذاء، فيقاس عليه كل مؤذي للإيش للوالدين. مرت بواحد من زملائنا يشرح في المعهد للأطفال فعجبني مثاله، قال لو قلت لأبيك وأمك يا الله هو قال فلا تقل لهما أفن، ما قال يا الله، لكن نفس المعنى، لا نفس المعنى، لو أبوك أو أمك قال لك افعل شيئا فقال يا الله لا تقل لهما أفن نفسها يعني، إلا أن تكون حتى أظن الظاهر ما يستطيع خارجها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.